بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم. إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإن الله لعفو غفور. وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ذلكم توعظون به. ذلكم توعظون به. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله.